ما معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى رتب المصالح على فعل المأمور وعلى ترك المنهي، يعني تفعل ما أمرت به مصلحة، تترك ما نهيت عنه يكون مصلحة. ولا يستثنى من هذا الباب إلا عن طريق المستند شرعي. والمفاسد تكون في ترك المأمور به وفي فعل المنهي عنه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا بدليل شرعي. وإذا نظرنا إلى الأوامر وجدنا أن الله لا يأمر إلا بمصلحة، وإذا نظرنا إلى النواهي وجدنا أن الله لا ينهى إلا عن مفسدة، عما فيه مفسدة. هذه المسألة إذا نظرنا إليها وجدنا أنها مستثناة من الأصل، لأن في قاعدة في الشريعة وهي أن الأسباب المشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة، لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة. وهكذا بالنظر للأسباب الممنوعة لا يرتب الله عليها مصالح حينما توجد. إذا نظرنا إلى النكاح وجدنا أنه سبب شرعي، وأن الأولاد يعني مسبب من هذا السبب، يعني نشأوا عن النكاح فيلحقون بالأم وبالأب، وأحكامهم معروفة في الشريعة، فالسبب مشروع والمسبب مشروع، بمعنى أن الولد ألحق بالأم وألحق بالأب. إذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه سبب غير مشروع. وقاعدة الشريعة أن الله لا يرتب مصلحة على أمر نهى عنه إلا إذا جاء الاستثناء من الشارع نفسه. هذه الحال وجدنا الاستثناء من جهة الأم، فعندما يكون هناك زنا الولد يلحق بالأم، وذلك من أجل مصلحته، خشية من ضياعه، فيلحق بها وبأهلها، ينسب إليها وإلى أهلها. لكن الزاني هذا حكمه إذا كان محصنا الرجم، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد الحد المعروف. وبالله التوفيق.